بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهينا من اسم الإشارة ثالث المعارف، وننتقل إن شاء الله إلى دراسة النوع الرابع من أنواع المعارف، وهو الاسم الموصول. فقال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبت بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا. قال: موصول الأسماء. ملخص ما جاء في هذه الأبيات ثلاثة هو أننا نبدأ قبل أن نشرع في بيان عدد أسماء الموصولة ومعانيها، نبدأ في تعريف الاسم الموصول. فنقول: الاسم الموصول هو ما دل على معين بقرينة الصلة، وما دل على معين بقرينة جملة بعده تسمى صلة، لذلك سمي موصولا لأنه يوصل بغيره. وقولنا ما دل على معين جنس جمع كل أنواع المعارف، صح؟ ما دل على معين دخل فيه العالم، دخل فيه اسم إشارة، دخل فيه الضمير، دخل فيه المحلى بأل، لأنها كلها تدل على معين، ولكن بقرينة الصلة خرج كل ما عدا الاسم الموصول بقرينة الصلة، بقرينة جملة بعده يسميها العلماء صلة أو صلة الموصول، لذلك سمي موصولا، يعني الموصول بجملة، اسم موصول بجملة، يعني لا يمكن أن تنطق به وحده، فهو يفتقر افتقارا متأصلا إلى جملة بعده. صح، رأينا في شبه الافتقار، يعني لا يمكن إنسان يقول جاء الذي ويسكت. صح، تعربه فاعل، صح، تعربه مفعول به، رأيت الذي، خلاص، لكن لا يمكن النطق به إلا بجملة بعده، جاء الذي يجتهد ورأيت الذي يجتهد وهكذا. وقول المصنف رحمه الله الناظم: موصول الأسماء، موصول الأسماء، هذا قيد أو هذه الإضافة قيد، موصول الأسماء هذه الإضافة تفيد التخصيص ليدفع وليحترز من الحروف الموصولة. ما هو الشيء المعرف؟ اسم الموصول وليس حرف الموصول. فعندما قال موصول الأسماء، موصول الأسماء خرجت الأحرف الموصولة، لكن هذا المصطلح قد يبدو غريبا لكأكثرنا، ما هي الأحرف الموصولة؟ فالجواب: هي الأحرف المصدرية المعروفة، الأحرف المصدرية المعروفة. لك في تسميتها هذا هذا هذان الوجهان، إما تقول أسماء أو تقول حروف مصدرية أو تقول حروف موصول. وسميت بحروف موصولة لأنها أيضا تفتقر إلى السلامة، تفتقر إلى جملة بعدها تسمى صلة الموصول. كيف كيف؟ فنلاحظ أنها تشترك مع الأسماء الموصولة في ماذا؟ في افتقارها إلى الصلة، تشترك في افتقارها إلى الصلة، وتلك الصلة لا محل لها نعرب، يشتركان فيها، لكنها تختلف أن الأولى أسماء وهذه حروف، وأن الأولى ما دامت أسماء لها محل من الإعراب، والثانية ما دامت حروف ليس لها محل من الإعراب، والأولى لما كانت أسماء لها محل من الإعراب، أسماء لها محل من الإعراب لابد أن يكون لها عائد يعود عليها، جاء الذي أكرمه، الهاء دي لن ترجع، الذي جاء الذي أكرمه، رأيت الذي أكرمته، يعني من يرجع لها الذي، لكن هذه لما كانت حروفا والحرف لا يعود عليه شيء. فالفرق بين الاسم الموصول والحرف الموصول من أي حال وجه ثلاثة، الأول اسم، الثانية حرف. الأول له محل من الأعراب، والحرف الموصول ليس له محل. اسم الموصول لا بد له من عائد، حرف الموصول ليس له عائد. يشتركان في افتقار كل منهما إلى صلة جملة بعده تبين معناه، ما هي الأحرف الموصولة قبل بيان الأسماء الموصولة كي يحترز المسلم منها. كأنه مسألة فعل قبل. ها ها، هذا هو التحريف، حرف مصدرية نوجه الرابع مش الخامس، تعريف تيراق أن الأسماء الموصولة لا تؤول يوم بعدها بالمصدر. وجه الرابع جيد، الوجه الرابع أن الأسماء الموصولة هي وما بعدها لا تؤول بمصدر، والأحرف الموصولة تؤول بمصدر. الأحرف الموصولة هي وما بعدها تؤول، هذا فرق دقيق فهم. إذن هناك أوجه الفرق أربعة، فنبدأ بالأحرف الموصولة فنقول هي ستة، ولم يذكر المصنف رحمه الله شارح أقصد لم يذكر الحرف السادس، إنما اقتصر على ذكر خمسة أحرف. وهذه الأحرف الموصولة كذلك تعتبر من الأمور المهمة في النحو، حيث إن الكلام يقوم عليها بكثرة، ما من جملة إلا وتتكلم فيها بحرف من الأحرف الموصولة، فإنسان يعرف ما هي معانيها، ما هي كيفية إعرابها. فأولا لدينا أن، وهذا أن كما سبق بيانه في شرح قواعد الإعراب لابن هشام وفي غير ذلك الكتاب، بينا أن لها أربعة أوجه، تكون مصدرية وتكون تفسيرية وتكون زائدة وتكون مخففة من الثقيل. يمكن أن تكون، نحن نحكي على أن المصدرية، أن المصدرية أي التي تؤول هي وما بعدها بمصدر، تؤول هي وما بعدها بمصدر، ولا نتحدث عن أي أن تفسيرية، ولا نتحدث عن أن الزائدة، ولا نتحدث عن أن المخفف. أن المخففة نعم تؤول هي بعد مصدر لا أصالة، لأنها فرع عن أن، سيأتي الكلام عنها. أن كذلك المخففة تسمى مصدرية لكن ليس أصالة، لأنها فرع عن أن، ونحن نتحدث عن أن المصدرية. هل تدخل فقط على المضارع؟ ظن كثير منهم عندما يدرسون في، لأنه أول إنسان ما يسمع بها أين يسمع بها؟ فنواصب الفعل المضارع يسمع بها، فيظن أنها تدخل فقط على المضارع، هذا خطأ. تدخل على المضارع وتدخل على الماضي، وتدخل على الماضي تبانا. فمن حيث مثال أن دخول المضارع كثير، وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، تقدير الكلام صيامكم خير لكم. دخول على الماضي، دخولها على الماضي، علمت أن قام زيد، هذه علمت أن قام زيد، أو عجبت من أن قام زيد تبعنا، وعجبوا أن جاءهم منذر، عجبوا أن جاءهم تقدير كلام، عجبوا من أن جاءهم شاهد. لو قيل لك أعرف عجبوا أن جاءهم عاجب في الماضي والواو فاعل والالف فارقة. أن جاءهم أن حرف نصب، تقدر تقول حرف نصب؟ تقدر تقول حرف نصب؟ لا. لماذا؟ ما دخلتش على المضارع. تقول هنا وشنو حرف؟ مصدر. فكأن المصدرية هي الأساس، كونها حرف مصدرا، كونها حرفا مصدريا هي الأساس، كونها تنصب شيء عارض إذا دخلت على مضارع فلا تهمل المصدر. لذلك احنا دائما تصيبونا نكثروا الهدر على المصدر، مصدر مصدر، هذه الأساس. كونها نصبت المضارع هذا عمل ثبت لها، ربما لم يثبت لها في الماضي، إذا كونها مصدر هو الصح. عاجب أن حرف مصدر، متقولش النصب، جاء فعل الماضي والفعل منذر فاعل والهاء مفعول به ومجمع، جاءهم منذر. بعدين تقول أن جاءهم في تأويل مصدر مجرور بمن، عجبوا من أن جاءهم، أي عجبوا من مجيئهم. علمت أن قام زيد، علمت قيام زيد. لاحظ باللي أن يمكن أن تدخل على المضارع، يمكن تدخل على الماضي ولا تدخل على فعل الأمر، ولو دخلت على فعل الأمر فهي تشريعية. تبهنا؟ لو دخلت على فعل الأمر فهي تفسيرية، نحو أمرته أو قلت له أو أشرت إليه أن قم، أشرت إليه، أمرته، كتبت له أن قم. أن هناك شنو نعرفها؟ تفسيرية، لا محل من الإعراب، هو قم فعل أمر، مفهوم؟ إذا تقول ولا تدخل على الأمر، ولو دخلت على الأمر لكانت تفسيرية وليست مصدرية. هذا فيما يخص أن. لاحظوا الآن الفائدة التي استفيدها بعد دراستين، رحمك الله، استفدنا أن المصدرية هي الأصل، وأن كونها ناصبة فرع، واستفدنا أنها تدخل على المضارع كما تدخل على الماضي ولكن لا تدخل على الأمر. واستفدنا أيضا من اليوم فصاعدا في الإعراب، إذا أعربت فاجعل ما بعدها جملة لا محل لها من الإعراب. هذا هو الجديد. فمثلا لو قلت وأن تصوموا خير لكم مع بعض، أن حرف نصب ومصدر، علاش قلنا هنا نصب؟ دخلت على مضارع، حرف نصب ومصدر واستقبال. تصوموا مضارع منصوب بأنواع منصوب حذف النون والواو فالالف فارق، خير خبر، أين المبتدا؟ جملة أن وما بعدها، أن وما في المصدر مبتدا. احنا هنا نحبسه صح؟ هذا الحق، هنا ما في نحبسه، لكن الآن من اليوم لا، تقول وجملة تصوم صلة الموصول الحرفي، صلة الموصول الحرفي. هذا أنا في باب الأحرف الموصولة، واحد يقول لك أنا جاي في الطريق وشفت في الكتاب اللي حنقرأه اليوم الأسماء الموصولة، ماشي الحروف الموصولة. أقول لك ابن مالك هو اللي أثار هذا البحث، موصول الأسماء الذي الأنثى، موصول الأسماء، لما قال موصول الأسماء احتراز من موصولات الحرفية، صلة الموصول الحرفي لا محل لها من الإعراب، مفهوم؟ صح. هذا فيما يخص الحرف الأول أن. الحرف الثاني أن، وهي التي تدخل على المبتدأ، على المبتدأ والخبر، التي تدخل على المبتدأ والخبر، تدخل على المبتدأ فتنصبه ويسمى اسمها، وتدخل على الخبر فترفعه ويسمى خبرها. أن هذه هي واسمها وخبرها في تأويل مصدر، هي واسمها وخبرها في تأويل مصدر، ويعرب بحسب موقع من الجملة كما أن. لا ندري، يعجبني أنك ذاهب، كيش تخرج لك هنا؟ يعجبني ذهابك، علمت أنك ذاهب، علمت ذهابك بالنصب، عجبت من أنك ذاهب، عجبت من ذهابك، من ذهابك. مفهوم؟ فما الذي تشترك فيه أن وأن؟ اشتركان في المصدر، والجملة بعدها صوت موصول الحرف إلى محل الإعراب، لكن هناك شيء افترقان، افترق بين أن وأن. أن أوسع، أن تعرب بحسب موقعها من الجملة، فيمكن أن تكون مبتدأ، يمكن أن تكون خبر، يمكن أن تكون فاعل، يمكن أن تكون نائب فاعل، يمكن أن تكون اسم مجرور، يمكن أن تكون مضافا إليه. يعني أن هذه وما بعدها حلت محل الاسم الصارع في كل مكان. وأن واسمه خبر وكذلك، إلا أنها لا تقع هي وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ إلا إذا تأخرت. مفهوم؟ علاش؟ لأنه سيأتي معنا في درس إن وأخواتها أنه لا يجوز الابتداء بأن، لا يجوز الابتداء بأن. مثلا واحد يجي يقول أن الحمد لله، هذا خطأ، خطأ، لازم يقول إن. فلا يمكن إذن أن تكون أن واسمه خبره في تأويل مصدر مبتدأ، لأنه لا يبتدأ بها إلا إذا أخرناها. فهم؟ إلا إذا أخرناها. نحو عجيب أنك ذاهب، أي عجيب ذهابك، وذهابك عجيب. فهم؟ بهذا الشرط أنه أن واسمه خبرها تقعان في تأويل مصدر، فاعلا نائب فاعل مفعولا به اسم مجرور، لكن لا تقع مبتدأ إلا مؤخرا. نحو عجيب أنك ذاهب. مفهوم إن شاء الله هذا. وأن فائدة، من أين نأتي بلفظ المصدر، من أين نأتي بلفظ المصدر؟ هذا هو البحث الذي يريده إخواننا. يقول لك أن من السهل الإتيان بمصدرها، صح؟ علاش؟ لأن الفعل مذكور، هي تدخل عليه من؟ على فعل. إذن فالفعل مذكور، تجيب المصدر منين؟ من لفظ الفعل المذكور. حبيتوا تكتبوها اكتبوها، كي نتكلموا على أن، ويؤتى بلفظ المصدر منين؟ من فعلها المذكور. هذا باش نركزوا، باش نضع الأشياء في موضعها. لكن أن، من أين نأتي بلفظ مصدرها؟ هذا السؤال، من أين نأتي بلفظ مصدرها؟ قل يؤتى بلفظ مصدر أول من خبرها إذا كان فعلا أو وصفا. من خبرها، نعطيك مثال. يعجبني أنك قائم، تفضل. يعجبني قيامك، منين جبت قيامك؟ من لفظ الخبر، لأنك لو تعرب أنك قائم كيف تعرب قائم؟ خبر. إذن تأتي بالمصدر من لفظ الخبر إذا كان وصفا أو جملة، يعني فعلا. يعجبني أنك تقول الحق، يعجبني قولك للحق. يعجبني أنك تجاهد، يعجبني جهادك. من يجيب هذا المصدر؟ هذا قد جلنا نتساءل، إنكم جيبوا المصدر، قل لك منين؟ من الخبر تاع أن مطلقا، مطلقا. لا لا، إذا كان وصفا أو فعلا جاء أو فعلا. عشان يقول لك هذا، عشان يقول لك هذا، خلاص شو نقول لك؟ إذا كان جامدا، مثلا أقول لك يعجبني أو يؤلمني أنك حجر. واحد إنسان قاسي القلب يعبر عنه باش الحجر. يعجبني أو يؤلمني، شو يعجبني؟ يؤلمني أنك حجر. عوض أن يكون ابن حجر راح ولا حجر، لاحظ الآن أنك حجر، أين الخبر؟ حجر. لو طبقنا القاعدة الأولى نأتي بلفظ المصدر من خبر أن، ماذا نقول؟ يؤلمني حجريتك. نحتم معنا تعرفوا أين البحث؟ لأن الحجر اسم جنس، واسم جنس ما عندوش مصدر. ما هو المصدر تاع الشجرة؟ لا يريد، لا يريد السؤال. لماذا؟ لأن الشجرة اسم جنس والمصدر اسم جنس معنوي، فلا يمكن أن يقترض هذا من ذاك. فهمتوا العلة؟ لا يمكن، ما دام جامد. مثلا واحد يقول لك سبحان الله إنسان يعني يكتب، أو إنسان يعني موسوعة، فتقول يدهشني أنك كتاب، وتقول يدهشني مكتوبيتك، جيباش قاع مكتبتك بتغذف. فهنا من ماذا؟ ما الحل؟ فهمنا؟ قالوا نأتي بكون، بلفظ الكون، بلفظ الكون، فتقول يؤلمني، لا لا، كونك حجرا، يعجبني كونك حجرا، تبانا، يدهشني كونك كتابا، يدهشني مثلا إنسان معطاء للناس كالشجرة المورقة، يعجبني أنك شجرة. وش تقول؟ يعجبني كونك شجرة. فهم؟ أو إنسان الحمد لله يعني لا يبخل على الناس بأي شيء، تقول له يعجبني كونك بقرة. فهم؟ إحلابا. فهمت الله العظيم اللي حبيت نقصد، وين حبيت نوصل؟ أنك أنت تأتي بلفظ الكون متى؟ إذا كان جامدا. إذا كان جاءت تأتي بلفظ الكون، لماذا؟ لا يمكن أن نأتي بمصدر منه، لأنه ليس له مصدر. أو كان، إذا كان جامدا، أو كان شبه جملة. أو كان شبه جملة. أعطيكم مثال، يعجبني أنك في المسجد، يعجبني أنك في المسجد. يعجب في المضارع، والنون الوقاء مفعول به. أين الفاعل؟ أنك في المسجد هو الفاعل، هو الذي أعجبني. أنك في المسجد هو الذي أعجبني. أن حرف نصب وتوكيد، والكاف اسمها. ولاحظ الدروس كيف ترتبط، لذلك احنا التفصيل الذي نراه تسهيلا في الدرس الشرع تحفة السنية لا نعيده هنا، ما سهلناه في تحفة السنية في ضرب الأمثلة، المصدر وما شمعت المصدر، خلاص درس شرع ابن عقيل عارفين هذا الأمر، فلا نتطرق إلى تسهيلات التي رأيناها في تحفة السنية. فمن أراد أن يجمع بين ذاك وهذا فليحضر المجلسين. يعجبني أنك في المسجد، أن حرف نصب وتوكيد الكاف اسمه في المسجد، جار مجرور متعلق بخبر تعمل، خبر تعمل تاع أن. إيوا، وقالوا لنا بلي تجيبوا لنا المصدر من لفظ الخبر، هو الخبر أصلا راهو محذوف متعلق بجار مجرور. قال لك سهل، ذلك الذي حذفته هو الكون، يلا جيب الكون. يعجبني كونك في المسجد. ثالثا، إذا كان منفيا، خبر أن منفي، فهنا تضيف كلمة عدم. إذا كان خبر أن منفيا تضيف كلمة عدم، تضيف كلمة عدم. نعطيكم مثال، وهذا مضطرد في أن وأن وغيرها. نعطيكم مثال، علمت أنك لم تذهب، علمت عدم ذهابك. فهم؟ يعجبني أنك لا تكسل، يعجبني عدم كسلك، وهكذا. شفت الضوابط؟ إذن جازكم الله خير من اليوم، تنسوش هذا التأويل مهم، ولا تنسوا أيضا من الحكمة على الجملة الإسمية بعد أن، أنها صلة موصول لا محل من إعراب، لا تنسوها. ثالثا، ما وقد تكون مصدرية ظرفية وقد تكون مصدرية فقط. يعني عندك ما هذا وجهان، ما مصدرية ومصدرية ظرفية. متى صح تأويلها بالمصدر فقط فهي مصدرية، متى صح تأويلها بالمصدر ووجدنا فيها رائحة الفعل، رائحة الزمان، وجدنا فيها رائحة الزمان فاعلم أنها مصدرية وظرفية. مصدرية ظرفية. لماذا مصدرية؟ لأن هي حرف مصدري. ولماذا ظرفية؟ لأنه دلت على زمن. فهم؟ أعطيكم مثال الذي رأيناه من قبل. يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. الشاعر يقول إن المرأة ليسر بمرور الأيام ويتثاقل ثقل مرورها، يعني يشمئز من ثقل، خاصة إذا كان له ما يفعله في موسم من المواسم. دبي كل شيء يجهد، اجري اجري اجري، علاش؟ باش يصل إلى ما يصبو إليه. وهو يقول له وكان ذهابهن في الحقيقة له ذهابا، يعني هو الذي يذهب، يعني كأنه يقول انه لا ينبغي الفرح والسرور بمرور الايام، لان ما من يوم يمر الا وتنقص فيه ينقص فيه اجلك. فالذي يفرح فهو يفرح بقربه من الموت، كل دقيقة تقربك من الموت. قلت الان بينك وبين الموت مثلا لو قدر لك تزيد تعيش ساعة، الحمد لله 60 دقيقة. فما جيت نقول لك باللي 60 دقيقة راهي ولات 59 دقيقة ونصف، وما جيت باش نروح دوك راهي ولات 59 برك، غير تنقص الحالة. فالمفروض هذا مما يحزن له العبد، مفهوم؟ يعني يتعجب الشاعر، خاصة الذين يقطعون أوراق الرزنامة. الإنسان لما يكون مستعجل وعنده مشروع بعد أيام أو شيء تراه يترقب تلك الرزنامة، كاسب حرقها حرقها هاك يأتي هكذا عليه وهو يقطع من عمره. الإنسان عليه أن يتعظ بهذا البيت. وكان ذهابهن كم السلام، لا لا لا صارف انصارف، قلت لك انصارف، وكان ذهابك لهن ذهاب. روح وين وصلنا؟ ذهبنا قاع. يلا أي نعرب يسر مضارع مرفوع من رفع الضمة، المرأة مفعول به مقدم، أين الفاعل؟ ما ذهب للزوج. يسر المرأة ذهاب الليالي، ما مصدرية، وذهب فعل ماضي مبني على الفتح، ما وما بعدها في تأويل مصدر فاعل لي يسر. يسر المرأة ذهاب الليالي، والليالي فاعل لي مش ما خلطوش، فاعل ذهب. وكان ذهابهن له ذهابا، كان فعل ماضي ناقص، وذهاب اسمها وهو مضاف والهاء مضاف إليه والنون حرف دال على تأنيث الجمع، وله جار مجرور متعلق لذهابا، وذهاب خبر لكان. شيء ما زال ما عرفناه شو هو؟ ذهب الليالي صرف موصول الحرفي، لازم تقول صرف موصول الحرفي لا محل له من الإعراب، مفهوم إن شاء الله؟ هذا فيما يخص ما إذا لم تكن ظرفية مصدرية فقط. أما ظرفية تستشعر التعليق، تعليق فعل بأمر بزمن، تعليق فعل بزمن، هنا اعلم انها ظرفية. اذا لاحظت التعليق تعليق فعل بزمن نحو وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فنلاحظ أن التعليق ثبت بالزمان بزمن الحياة، فتقدير الكلام وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دم مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا. منين جبنا كلمة الدوام؟ من مصدرية ما دمت. منين جبنا كلمة مدة؟ من كونها ظرفية. من كونها ظرفية أتينا بكلمة مدة، من كونها مصدرية أتينا بكلمة دوام، وبهذا نجمع بين المصدرية والظرفية. ونحو واحد يقول لك لا أجالسه ما عصى الله، أي مدة لا مدة عصيانه، مش ما نربطوش الأمر غير بدامة. خاطش أول ما يطرق سمع الطالب ما المصدرية غير في دامة، ما دامة يقرأ كان أخواته، فيظن أنه ما المصدرية ظرفية تكون غير في ما دامة. قلوا لا، متى استشعرت الزمان فاعلم أنها مصدرية أيضا ظرفية، هذا فيما يخص ما. أما الحرف الرابع شفنا أن وأن وما، فهو حرف كي، حرف كي، وهذه كي إذا دخلت على المضارع فتنصبه، صح؟ إذا دخلت على المضارع فتنصبه، نحو قولنا جئت لكي أتعلم، تقدير الكلام جئت للتعلم، سهلة كي مصدرية، جئت للتعلم. واستفدنا التعليل من اللام لا منها، بزاف خاطر يقولوا كي حرف تعليل، قولوا هذا خطأ، إذا كانت ناصبة فهي ليست حرف تعليل، إذا كانت ناصبة فاللام التي سبقتها لفظا أو تقديرا هي اللي هي التي تكون حرف تعليل، مش واحد يكون صريح. وإلا لو حكمنا على كي حرف تعليل صارت حرف جر ونقدر أن بعدها، فرجاني سننتبه لإصطلاحاتهم. كي حرف جر تدخل على المضارع فتنصبه وتسبقها اللام لفظا أو تقديرا، تسبقها اللام لفظا أو تقديرا، فنعرب كي وما بعدها في تأويل مصدر مجرور باش باللام الملفوظة أو الملحوظة. يعني إعراب كي سهل جدا، ما عندهش إعراب آخر، إعراب آخر ما عنده، دائما كي وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بماذا؟ باللام الملفوظة أو الملحوظة. الحرف الخامس وهو لو، ولو تكون مصدرية في اللغة وتكون شرطية، فهم عش روحك، مش يوم تسب لو تقول لي حرف مصدري وتروح تشقي روحك تقول إن أول، هاتش وش شفنا في المجلس الأخير من شرح التحفة الثانية، وش شفنا؟ شفنا لو الشرطية، وش تلاحظ في هذه؟ معنى الشرط، لو جرتني لا أكرمتك. لكن احنا الآن نتحدث عن من؟ عن ماذا؟ عن لو المصدرية، ضابطها أن تسبق بود أو ما دل على معناه، ما دل على معناه ضابطها، كيش تعرف الذي لو مصدرية؟ أن تسبق بود أو ما كان في معنى ود. وش هو معنى في ود؟ راغبة، أحب، أحب. فقال عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا مداهنتك ليدهن، فهم؟ ودوا لو تكفرون، ودوا كفركم، ود كثير من أهل الكتاب يردونكم، ود كثير من أهل الكتاب ردكم، ودوا لو تغفلون، ودوا غفلتكم، وددت لو تقوم، وددت قيامك، وهكذا ود ود. أو رغب، رغبت لو ذهبت معه، لأنه علاش بمعنى ود؟ أحببت لو ذهبت معه، مو بالضرورة ود، اتفقنا؟ صح. لو إعرابها دائما يكون في محل أو في تأويل مصدر مفعول به منصوب، مفعول به منصوب. تعرفوا لماذا؟ لماذا؟ لأنه يعني تسبق بودة، وودة يحتاج مفعول. إذا بالضرورة وش يكون إعراب لو ما بعدها بعد ودة، وش يكون إعرابها؟ مفعول به. لكن الفعل قد يكون مبنيا للمجهول، قد يكون مبنيا للمجهول، نحو رغب لو تقوم. هل وش نقوله؟ هنا الأفضل ويجب تقول عليك نائب فاعل. إذا تكون مفعولا به مع الفعل مبني المعلوم، ونائب فعل فاعل مع المبني للمجهول. شكون أوسعها إعرابا؟ أن، ثم أن، ثم ما. هذه بزاف تكون أن وأن وما فاعلا، تكون نائب فاعل، تكون مبتدأ، تكون خبر، تكون اسم مجرور، يعني أشياء تحتاج إلى دقة، ولكن يضيق الأمر بالنسبة لكي. فرأينا أنه مستحيل تكون إلا في تأويل مصدر مجرور باللام الملفوظة أو الملحوظة. ثم لو إعرابها ضيق أيضا تكون مفعولا به أو نائب فاعل. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في كتابه، ونسي وأغفل ذكر الحرف السادس من أحرف المصدرية، وهي همزة التسوية. وهمزة التسوية تقيدها بهمزة التسوية لتخرج همزة الاستفهام أو همزة النداء. فعندنا في اللغة ثلاث همزات، عندنا همزة النداء نحو أزيد تعالى، عندنا همزة الاستفهام نحو ألم نشرح لك صدرك، وعندنا همزة التسوية وضابطها أن تسبق بسواء، ضابطها أن تسبق بسواء. هذه همزة التسوية. متى رأيت همزة بعد سواء فاحكم عليها بأنها حرف مصدري وشوف يد التسوية. حرف مصدري، فمثلا قولنا سواء، أو قولهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. تقدير الكلام سواء علينا جزعنا أم صبرنا، سواء علينا جزعنا أم صبرنا. وتعرب سواء دائما خبر مقدم، دائما تعرب خبرا مقدما. وهمزة التسوية وما دخلت عليه تعرب مبتدأ مؤخرا دائما. فمثلا لو قلت سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، كيف نعرف سواء؟ تفضل هناك على النبي سواء. ايه سواء، اشرح حالي، اشرح حالي، فسر لي، جيب لي الاحكام مستنبطة. خبر مقدم مرفوع مترفع، وش متى سواء؟ مستوٍ، جيد. اذا فسواء بمعنى مستوٍ، واصل علينا. علشان يقول لكم هكذا، علاش؟ علشان ندقق، سواء بمعنى مستوٍ، دوك تعرفوا علاش. علينا، علاش قلت بسواء؟ لانه لها مستوٍ، له معنى مستوٍ، ومستوٍ وصف لا مشي وصف، والجار مجرور يتعلق بالوصف ايضا. تفضل. همزة التسوية أجزعنا، همزة التسوية وجزعنا في الماضي، هنا همزة التسوية وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر. تقدير الكلام سواء علينا جزعنا أم صبرنا، أم حرف عطف، صبرنا فعل ماضي مبني على السكون اتصال بنا، وهمزه تسويه وما بعد وصبرنا، وصبرنا خش علاش. اما العاطفه على نية تقدير الهمزه، فكذلك همزه تسويه وصبرنا معطوف على المبتدا تقدير الكلام سواء علينا جزاؤنا أم صبرنا. ومثله سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم، سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك. من جبنا كلمة عدم؟ من النفي، قلنا كل يكون النفي جيب عدم، وهكذا. فنلاحظ أن أضيق الحروف المصدرية عندك كي وهمزة شوية، لأن إعرابهم لا يختلف، دائما همزة شوية وما بعدها فتح المصدر مبتدأ، دائما كي وما بعدها فتح المصدر مجرور، ثم تتقوى عليهما كي لو حيث تكون مفعولا به مع الفعل المبني المعلوم، نائب فعل مع الفعل المبني المجهول. ثم عندك أن وأن وما، فهذه الأحرف واسعة النطاق تعرب بحسب موقعها من الكلام. فلا الشاهد أن المعرب أخطأ عندما نسي فما لم يقل أجزعنا جزعنا، لم يقل إنها صيغة موصول الحرفي، وهو في الحقيقة هو الشاهد جئنا به لأجل ذلك. فمن هذه باش كي نقرأ موصول الأسماء الذي بدأ رحمه الله يعطيك الأسماء الموصولة، لكن قبل أن نتطرق إلى دراسة الأسماء الموصولة نقرأ ما قاله المصنف لأنه أطال في الحديث عن موصول الحرف. قال: ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي. ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفية، وهي خمسة أحرف وذكرنا أنها ستة. أحدها أن المصدرية، وتوصل بالفعل المتصرف ماضيا مثل عجبت من أن قام زيد، دخلت على الماضي، ومضارعا نحو عجبت من أن يقوم زيد، وأمرا نحو أشرت إليه بأن قم، وبينا أنها لا تدخل على أمر على فعل أمر، ودخولها هنا دخولها هنا إنما جاء بحرف الجر أشرت إليه بأن قم، أشرت إليه بأن قم. وإذا أتيت بحرف الجر فلا بأس بأن تعربها أن وما بدأت المصدر. إذا أتيت بحرف الجر نحو أشرت إليه بأن قم، تبعنا. لكن المتقدمين أبوا هذا الكلام من ناحية واحدة فقط، وإلا من ناحية لفظية عادي، من ناحية لفظية عادي أشرت إليه بأن قم أي بالقيام. قالوا حرف الجر لا يدخل على أن التفسيرية، احنا قلنا لهم هذه المصدرية، قالوا لا يدخل في هذا التركيب أمرته بأن قم، أشرت إليه بأن اجلس، يقولون أشرت إليه أن اجلس، كتبت إليه أن أقبل، أمرته أن قم. أما أن يقول أمرته بأن قم فقالوا هذا لا يستعمل. هذا لماذا نقوله؟ لأنه كنا نقول قديما أن المصدرية تدخل المضارع والماضي والأمر بشرط أن يدخل أن تسبقها حرف الجر، ثم وجدنا بعضهم أبى هذا الاستعمال فقال لا تدخل حرف الجر على أن بعدها أمر، لا يسمع، إنما يكتفى بأن التفسيرية مباشرة. من أجاز دخول حرف الجر على أن التي تدخل على الأمر فلا شك أنه سيعرب أن مصدرية والفعل بعدها فعل أمر، وأنه بعدها فعل مصدر مجرور بالباء. لكن هذا الاستعمال يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى تحرير، ما دام قيل إنه لا يستعمل فلا يقال أن لا تدخل على الأمر. نحو عجبت من أن يقوم زيد، وأمر النحو أشرت إليه بأن قم، فإن وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فهي مخففة من الثقيلة. هذا سنراه إن شاء الله في باب إن وأخواتها، سنراه ما تقلقوا. احنا يهمنا أن المصدرية، نفهم من كلامي أن المصدرية لا تدخل على فعل جامد، لو دخلت على فعل جامد صارت أن أخرى. ومنها أن وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا قائم. ومنه قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا، وأن المخففة كالمثقلة أي متى خففت أن فتبقى دائما تؤول هي وما بعدها المصدر والجملة بعدها صفة موصول لا محل الإعراب. وتوصل باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محذوفا. طبعا أنا ابن عقيل أو شوية سبق الأحداث، مازال ما تحدثناش عن إن وأخواتها، احنا عندنا إن وعندنا أن. هذه أن تخفف وتصير أن، عندها أحكام من بينها إذا خففت يكون اسمها ضمير الشأن محذوف ما يظهرش، وتؤول هي وما بعدها مصدر. هذا سيأتي إذا نخرج بنتيجة أو نحب نديره تنبيه تحت أن، فإذا خففت أن تبقى تؤول إلا أن اسمها يكون محذوفا واسم المثقلة مذكورا. ومنها كي وتوصل بفعل مضارع فقط مثل جئت لكي تكرم زيدا. ومنها ما وتكون مصدرية ظرفية نحو لا أصحبك ما دمت منطلقا، أي مدة دوامك منطلقا. تقول جاء بكلمة مدة من قول من كونها ظرفية، وجاء بمصدر من كونها مصدرية وغير ظرفية نحو عجبت مما ضربت زيدا. وتوصل بالماضي كما مثل، وبالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيد، وعجبت مما تضرب زيدا. ومنه بما نسوا يوم الحساب، وهذا مهم، بما نسوا يوم بسبب، منين جبنا كلمة سبب؟ من الباء، بسبب نسيانهم، منين جبنا كلمة نسيان؟ من ما نسوا، وجملة نسوا لا محل من الإعراب. علاش هذا مهم؟ لأنه بعض الناس اختلاف ما تفهموش، مثلا قوله عز وجل حتى إذا جاءتهم رسولنا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، قبلها حتى أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشاهدوا على أنفسهم. لا شهادية شايف تخلط لها شهادية قاعد. لا أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم شنو أيما الآية تاع سورة الأعراف مو تاع سورة الأنعام، تاع سورة الأعراف ما أغنى عنكم جمعكم ما أغنى عنكم لا ماشي هو ما كنتم تستكبرون ها إيه فمن أظلم افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا إيه قالوا ضلوا عنا وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم لا الأخرى وما كانوا يجحدون قبلها صفحة أخرى ها فاليوم ننسى مش تحدث لل فاليوم ننساهم فاليوم ننساكم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا يجحدون. على بالك الإنسان كي يقرأ هذه الآية ما جابش حرف الجر، ما قالش بما نسوا لقاء يومهم هذا وبما كانوا يجحدون، لو كان قال هكذا واضح، لكن بما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا يجحدون قد يفهم الإنسان أنه ينفي وما كانوا يجحدون فهم بما نسوا لقاءهم هذا وما كانوا يجحدون. لكنه في الحقيقة ما هنا راهي مصدرية، أي بسبب نسيانهم بما شو الآية قبلها، فاليوم ننسهم كما نسوا لقاء يوم هذا، وبسبب جحدهم وبما كانوا يجحدون. هذه ما المصدرية مهمة، فهي التي تؤول لك المصدر وتفهم أن هنا ما ماشي نافية بل هي مصدرية. بما نسوا يوم الحساب أي بسبب نسيانهم يوم الحساب. قال وبالجملة الإسمية نحو عجبت مما زيد قائم، أي عجبت من قيام زيد. ولا أصحابك ما زيد قائم، أي ولا أصحابك مدة قيام زيد. إذا ليس بالضرورة في ما المصدرية أن تكون جملة فعلية، يمكن تكون جملة اسمية لكنه قليل، لذلك قال وهو قليل. وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي وبالمضارع المنفي بلم. هنا ندخل في تفاصيل المصدرية الظرفية، توصل أكثر ما توصل بالمضارع المنفي بلم، تقول ما لا أصحابك ما لم تفعل كذا، نحو لا أصحابك ما لم تضرب زيدا. ويقل وصلها أعني المصدرية بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم، نحو لا أصحابك ما يقوم زيد. وصح يعني في كلام الناس أنك تقول لا أكلمك ما لم تفعل كذا أكثر من قولك لا أكلمك ما تفعل كذا، قليل. وجاء على ذلك ببيت من الشعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. وهذا البيت استشهد به النحاة على مسألتين اثنتين. الأولى هذه أطوف مدة طوافي، أطوف مدة طوافي يعني نهار كامل ونطوف، أتعب في تحصيل القوت والزاد، ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، إلى بيت زوجة فيه مذمومة متصفة بالقبح لكاعي. ولكاعي هذا، لكاعي هذا الوزن خاص بالنداء فقط، كلوكع مثل لوكع خاص بالنداء، يعني كائن أسماء مختصة بالنداء، وفول بعض ما يخص بالنداء كذا نومان وفول بعض ما يخص بالنداء كذا نومان ولؤمان في النداء. أيوة. يعني كائن أسماء مختصة فقط بالنداء، يعني لا تستعملها خبرا، لا تستعملها مبتدا، منها هذه أسماء فول. لا يجوز أن تقول جاء فول وأنت تريد فلان، لا يجوز أن تقول رأيت فول وأنت تريد فلان. فول متى أستعملها؟ أستعملها في النداء يا فول. كذلك هذا الوزن فعالي لكاعي لكع لا يستعمل إلا في النداء. فهنا عندنا شذوذ في هذا البيت من ناحية، هذه إلى بيت قاعدته لكاعي، إلى بيت قاعدته لكاعي. فأول الجمهور هذا البيت فقالوا إلى بيت قاعدته يقال لها يا لكاعي، فهم. فجملة قاعدته لكاعي، جملة قاعدته لكاعي نعربها قاعدته مبتدأ، أو تقول خبر مقدم ولا أفضل مبتدأ، ولكاعي الأخرين يعربوها خبر. احنا قلنا لا، مستحيل يكون خبر. لماذا؟ لأن هذا يستوجب أنه خرج عن أصله وهو النداء، فنقول لكاعي منادى لإداة النداء محذوفة، جملة النداء محكية بالقول ليقال إلى بيت قاعدته يقال لها يا لكاعي. طبعا طول المصنف رحمه الله وفصل في ما المصدرية الظرفية كيف تستعملها، علاش عنده الحق، لأنه يقول ما مصدرية تستعملها مع الماضي ما فيش إشكال، مع الماضي ما فيش إشكال، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، لا أكلمك ما عصيت. لكن دخول على المضارع كاين، الجواب إذا كان منفيا بلم أكثر من كونه غير منفي. وخلاص البحث يعني الإنسان لو كتب ما حب يزيد فائدة تلخيصا، ماذا يقول؟ يقول هو ما المصدرية صلتها وشنو؟ ماضي ما فيش إشكال، مضارع منفيا منفي بلم أكثر، غير منفي بلم قليل. ومنه أطوف ما أطوف، هذا شو نلخصه شو يقول ابن عقيل رحمه الله. ومنها لو وتوصل بالماضي نحو وددت لو قام زيد، والمضارع نحو وددت لو يقوم زيد، وأهمل همزة التسوية. فقول المصنف موصول الأسماء احتراز من الموصول الحرفي، وهو أن وكي، أن وأن وكي وما ولو، وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه، نحو وددت لو تقوم أي قيامك، وأعجبت مما تصنع، وجئت لكي أقرأ، ويعجبني أنك قائم وأريد أن تقوم، وقد سبق ذكره. عرفنا شمالة الأسماء الموصولة؟ مازال. عرفنا شمالة الأحرف الموصولة؟ نعم. الأحرف الموصولة لها ضوابط لا تتحدث بها كما شئت، يعني ابن عقيل الحمد لله شافها وكفاه، وسيأتي لما تقرأ أن وأخواتها، إن وأخواتها، تدرك بعض التفاصيل التي ذكرها في هذا البحث. أما الأسماء الموصولة فعددها 14 اسما، والرجاء ضبط الأعداد. أسماء الموصولة 14 اسما. شحال أسماء الإشارة محمد؟ أسماء الإشارة محمد 10. خلاص نعم له 10 أسماء، فإنسان لابد أن يضبط. أسماء الموصولة 14 اسما، ونقسمها إلى قسمين: أسماء موصولة نص، أو نقول بين قوسين خاصة، أسماء موصولة خاصة، وأسماء موصولة عامة في بين قوسين مشتركة. أما أسماء موصولة النص فهي ثمانية، فهي ثمانية: الذي، والتي، واللذان، طبعا بين قوسين رفعا، واللذين جرا ونصبا، واللتان بين قوسين رفعا، واللتين بين نصبا وجرا. شحال عندنا؟ أربعة. عندك الذين، وفي لغة ضعيفة اللذون، ضعيفة تحصل لذون، اختار اسمات اللذون، إلا في بيت من الشعر حرفوه: نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة، هذا حرفوه هذا البيت، وأنه روي بالذين، نحن الذين، وراء الإشكال، نحن الذين، ولست تقول لذون. زد الأولى، الذين والأولى صاروا ستة، واللائي واللاتي، وتتساءلون عن اللواتي التي شاعت بيننا أكثر من اللائي واللاتي. أول ما تدرس اسم موصول تكون صغير، أول ما تسمع وش تسمع؟ اللواتي، ما تسمعش قال اللاتي واللائي. بالعكس لما قرأنا القرآن بدنا نحفظ القرآن شفنا اللاتي واللائي جت صعبة، واللواتي منيح. ففي الحقيقة اللائي واللاتي أشهر، واللواتي بحثنا عنها فوجدنا والحمد لله العلماء نطقوا بها فرعا عن اللاتي، يعني جعلوا اللاتي هي الأصل، وبعضهم قال اللواتي زاد الواو، فكأن اللواتي لغة في اللاتي. ولكن أروني في القرآن الكريم مجيء اللواتي كاش غير اللاتي واللائي. شحال عندكم؟ ثمانية أسماء. لماذا سميت خاصة ونص؟ لماذا؟ قالوا لأنها لا تطلق إلا على أمور معينة لا يشارك فيها غيرها. فمثلا الذي علم يطلق المفرد المذكر، هل يمكن أن أطلق الذي على المفرد المؤنث؟ هل يمكن أن أقول جاءت المرأة الذي تجتهد؟ لا أبدا. إذن فالذي اسم موصول نص خاص، اسم موصول نص. التي مفرد المؤنثة، طبعا واعطي حكم الاسم الموصولة، ما أعطيناه حكم اسم الإشارة، يعني المفرد حقيقة أو حكما، فهم أعطيوها له، لأنه قد تعبر عن المؤنث بالذي حكما إنزالها منزلة المذكر، أو تعبر عن الجمع والمثنى بالذي، لماذا؟ حكما بتأويل ما ذكر، فهم تبانا. مثلا واحد رأى جمعا فيقول هذا الذي رأيته كذا وكذا، هو هذا الذي رأيته، ايش هذا الذي رأيته؟ ها هذا هؤلاء الذين رأيتهم. لكن لماذا قال هذا الذي رأيته؟ تأبينا بالشيء المرئي، المرئي الذي رأيته. إذا أقول الذي المفرد مذكر، التي المفرد مؤنث، اللذان واللذين المثنى المذكر، واللتان واللتين المثنى مؤنث. ليش لا يجوز استعمال هذا موضع هذا؟ الذين والأولى، انتبهوا، الذين والأولى جمع المذكر، جمع المذكر، والأولى تستعمل لجمع المذكر غير العقلاء، لجمع المذكر غير العقلاء، مفهوم؟ وقل استعمالها لجمع المذكر العقلاء، قليل، كأنهم استعاضوا، جعلوا الذين، الذين لمن؟ العقلاء وغير العقلاء، الذين تطلق على العقلاء وغير العقلاء، تبان؟ والأولى لغير العقلاء، وقد تطلق على عفوا قلت الذين لغير العقلاء، الذين للعقلاء، ولا الأولى لغير العقلاء، لكن قد يستعملون الأولى للعقلاء. أما الذين مثلا تعجبوك كتب، تقدرش تقول أعجبتني أو أعجبني الكتب الذين اشتريتهم، يجوز؟ لا، مش تقول أعجبني الكتب الأولى قرأتهم أو التي قرأتها، جيب له مؤنث وتسلك. أعطي دائما غير العاقل ما تعطيه للمؤنث، فهم دائما كيف كيف تبهنا. وعندك اللاتي واللائي، هذا لجمع المؤنث، لجمع المؤنث. سبحان الله، نص خاص، كل واحد خاص به، بخلاف أسماء الموصولة المشتركة، وهي ستة: من للعالم، ما لغير العالم، وأي فيهما معا العالم وغير العالم، وأل الإسمية في أل الحرفية، أل وذو الطائية، وذا وذا بشروط ستأتي إن شاء الله. هذه ستة، ايش عندكم؟ ستة: من، ما، أي، أل، ذو، ذا. من، ما، أي، أل، ذو، ذا، فهم ستة، احفظها. هذه تستعمل لمن؟ لمن؟ لجميع ما ذكر، شنو المذكر والمؤنث؟ لجميع ما ذكر، تستعمل المفرد مؤنث، مفرد مذكر، مثنى مذكر، مثنى مؤنث، جمع مذكر، جمع مؤنث. يعجبني من يجتهد، يعجبني من تجتهد، يعجبني من يجتهدان، يعجبني من تجتهدان، يعجبني من يجتهدون، يعجبني من يجتهد. لاحظت؟ تستعمل لكل ما ذكر. يعني هذه إذا لاحظوا باللي ماهيش خاصة، ولكن هناك مباحث نتطرق إليها، وهي مسألة الياء في الذي، ومسألة البناء لهذه الأسماء هل هي مبنية أو معربة، ومسألة خروج بعض الأسماء عما وضعت له، فمن لمن وضعت؟ العاقل. وما قد يتقارضان، هذا يعود لهذا، هذا يعود مباحث، ويبدأ التفصيل ويكثر التفصيل في أي، يكثر التفصيل في أي، وبيان أنها معربة، ثم نختم البحث. لابد لكل اسم موصول ماذا؟ صلة وعائد ومحل من الإعراب. المحل من الإعراب واضح، مسألة العائد تفاصيل كثيرة فيه، ومسألة صلة الموصول نرى ما هي صلة الموصول، كيف تكون جملة وشروطها، ومتى تكون شبه جملة وشروطها، هذا إن شاء الله تعالى نراه، لكن بشرط راجعونا جيدا ما رأيناه، لأننا في مجلس قابل ذكروني نزيدكم عرسة على الأحرف الموصولة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. السلام، صح الحاج، شو رأيكم؟ تمام، خير، بس رجاء. تعيش. هذه خطرة درتوها بيا ما اسمح لكمش. السلام زهير، نقول لك ما تجيش تقول لي تحوس عليك ولا تحوس عليك. الله يسهل، قولها الله يسهل.